فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور التي ورد في فضلها على سبيل الإجمال والمجموع السور المئين، وهذه السور ورد في فضلها على سبيل الإجمال أنهن يعدلن الزبور، وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام. روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. ففي هذا الحديث بيان فضل السور المئين وأنها مكان الزبور، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان الزبور المئين أي بدل ما فيها، فكل ما في الزبور من المعاني والأخبار فإن في هذه السور بدلها وما يكفي عنها ويغني. وقد كانت الزبور العناية فيها بالثناء على الله عز وجل وتوحيده سبحانه، وفيها عناية بالدعوات والأذكار. قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. قال قتادة في تفسير هذه الآية: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود، وتحميد وتمجيد لله عز وجل، ليس فيها حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. وعلى ذلك فإن في هذه السور المئين من الثناء على الله عز وجل وتمجيده وذكر أسمائه وصفاته ما يغني عن النظر في الزبور. وفي هذا فضيلة ومزية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال الحسن البصري: أنزل الله عز وجل 104 كتب، وأودع علومها 4: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم الثلاثة في الفرقان. وقيل إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان الزبور المئين أي عوضا عنها في الأجر لتاليها، وهو محتمل وإن كان المعنى الأول أظهر وأبين، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان الزبور المئين، المئين هي بفتح الميم وكسر الهمزة. واختلف في تفسير المراد بالمئين والسور المرادة بهذا الحديث، فقيل إنها السور التي تكون في عدد آياتها 100 آية أو أكثر أو أقل بقليل، وهذا عليه كثير من علماء الإقراء والتفسير أخذا من الاشتقاق اللغوي. قال في الإيضاح في القراءات: المؤون 7، أولاها سورة بني إسرائيل، وآخرها سورة المؤمنين. وإنما سميت بذلك لأن كل سورة منها نحو من 100 آية بزيادة يسيرة أو نقصان يسير. وإن شئت قلت لأن كل سورة منها تبلغ في العدد 100 آية فويق ذلك أو دونه. انتهى كلامه. وقد جزم بذلك جماعة من أهل العلم. قال ابن قتيبة: هي ما ولي الطوال، وإنما سميت بالمئين لأن كل سورة تزيد على 100 آية أو تقاربها. وقال ابن جرير: المؤون هي ما كان من سور القرآن عددها 100 آية أو تزيد عليها شيئا أو تنقص منها شيئا يسيرا. ونحو ذلك ذكر ابن رجب في تفسير الفاتحة، وأن المئين هي ما يكون بعد السبع الطوال من السور التي يبلغ عددها أو عدد آياتها 100 أو يزيد عليها قليلا أو تنقص قليلا. وعلى ذلك فتشمل سورة التوبة ويونس إذا لم تكونا من السبع الطوال، وتشمل كذلك سورة هود ويوسف والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والمؤمنون والشعراء والنمل والقصص والصافات. فهذه السور التي تلي السبع الطوال وهي تقارب 100. وقيل إن السور المئين هي السور التي تلي السبع الطوال إلى بدء المفصل بغض النظر عن عدد آياتها، والمفصل يبدأ من سورة قاف. وعلى ذلك فتكون السور المئين من سورة يونس إلى نهاية سورة الحجرات، على خلاف في سورة يونس هل هي من الطوال أم من المئين. ويشهد لهذا القول ما رواه الثعلبي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني مكان الزبور المثاني، وفضلني ربي بالمفصل. وقيل إنها 11 سورة من العنكبوت إلى الزمر، وهي السور التي بين السور المبدوءة بطاسين والمبدوءة بحاميم. ويشهد لهذا القول ما روى محمد بن نصر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني السبع مكان التوراة، وأعطاني الراءات مكان الإنجيل، وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي من قبلي. والراءات جمع راء، وأراد بها السور المفتتحة بالراء التي يكون أولها ألف لام راء أو ألف لام ميم راء، وهي ست متصلات أولها يونس وآخرها الحجر. وقيل غير ذلك، فقد روى ابن أشتت في كتاب المصاحف عن جرير بن عبد الحميد قال: تأليف مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الطوال والبقرة والنساء وآل عمران والأعراف والأنعام والمائدة ويونس، ثم المئين براءة والنحل وهود ويوسف والكهف وبني إسرائيل والأنبياء وطه والمؤمنين والشعراء والصافات. وعلى كل، فإن المئين هي السور التي تلي السبع الطوال وتكون قبل سور المفصل. ولكن هل يشمل الفضل جميع هذه السور أو بعضها؟ هذا ما فيه نزاع. والمقصود أن ما في هذه السور من الثناء والتمجيد والتحميد لله عز وجل أجل وأفضل مما ورد في الزبور من ذلك. وهذا فضل لكتاب الله عز وجل الذي يغني عن كل كتاب سواه، وجاء مهيمنا على كل كتاب سواه. أسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.